حبيبي انت الهوى ينصف حبيبي وترتاح بقربي يا نور العين يا نور العين انت الهوى ينصف حبيبي انت الهوى ينصف حبيبي وترتاح بقربي يا نور العين يا نور العين واتهنى في حبك وارتاح ونعيش سوا احنا الاثنين احنا الاثنين انت الهوى انت الهوى ينصف حبيبي قضيته وهزيت جروح البعد زادتني جروح للوجد ده قلبي وبكيت قلبي وبكيت محبوب وجميل محبوب وجميل محبوب وجميل. حبيت أنا وحبيبي أنا حبيت أنا وحبيبي أنا زي القمر محبوب وجميل محبوب وجميل محبوب وجميل محبوب وجميل. حبيت أنا وحبيبي أنا حبيت أنا وحبيبي أنا زي القمر محبوب وجميل محبوب وجميل محبوب وجميل محبوب وجميل. عاشق جماله وشرب الكاس عاشق جماله وشرب الكاس وشاب حبه كتير شاب حبه كتروا قليل كتروا قليل. عاشق جمال شرب الكاس وشاب حبه كتروا قليل كتروا قليل. عاشق جمال وشرب الكاس وشاب حبه كتروا قليل. عاشق جمال وشرب الكاس وشاب حب وكتروا قليل. امتى الهوى امتى الهوى ينفخ حبيبين امتى الهوى.